الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. أعزائي المستمعين، أنا مش قادر أعرف كيف يستحل بعض الناس الجور على الرقعة الزراعية والبناء على الأرض الزراعية، الأرض الزراعية، الأرض اللي بتأكلنا واللي هي مصدر الخير كله لكل المصريين، إزاي نبني عليها ونقلص الرقعة الزراعية بهذه الطريقة المزعجة اللي نقصت مساحة الأرض الزراعية في مصر ملايين الأفدنة، ملايين الأفدنة على مدى السنوات الأخيرة. هل يدرك اللي بيعملوا كده إنهم بيجعلوا خير مصر من أرضها يتآكل؟ فإلى أين يصل التآكل؟ ألا يدرون إنهم بذلك يتسببون في نقص المحاصيل الزراعية وبالتالي يساعدوا على غلاء الأسعار؟ وبعدين نبص ليهم أصواتهم ارتفعت بالشكوى من غلاء الطماطم أو الخضار أو إلى آخر. ما أنتوا السبب، ما أنتوا اللي جرتوا على الرقعة الزراعية فقلت المحاصيل فارتفعت أسعارها. تعرفين كده ولا لا؟ أنتوا فاكرين أنكم يعني بتجوروا على مال سايب يعني كده؟ ما دي أرضكم، أرض مصر الشريفة الثرية الجميلة، أرض الخير، نجور عليها ونعمل فيها كل اللي بيحصل ده كله. حقيقي هي جريمة، والدولة ابتدت تتنبه إلى أنها تحاسب اللي بيعملوا كده على أنهم مجرمين، وأنا بدعو كمان من هذا المنبر لاعتبارها جريمة مخلة بالشرف. ده اللي أنا شفته النهاردة، وهشوف إيه بكرة. هنشوف غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.